علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث من عذابك نستجيب، فأجرنا يا الله من عذابك يوم تبعث عبادك. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب صوم الدهر. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد. الشيخ لما يقول باب صوم الدهر يعني كأنه رحمه الله تعالى جعل هذا كأنه بنزل الباب كأنه بنزل السؤال، يعني ما حكم صوم الدهر، هل جاء عن الرسول أو لا، ويأتي بالأحاديث للأدلة على ذلك. نعم. طيب، جزاهم الله عنا خير جزاء أسيادنا علماؤنا آباؤنا تركوا لنا هذا الشيء العظيم ونحن نمنع عنه. طيب سيدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا شوف، إلى هنا قال هذا يسمى السند، هذا يسمى عند علماء حديث يسمى بالسند ويسمى بالطريق، بالطريق جاء من طريق كذا أي من سند كذا، جاء من السند هذا هو الرجال الذين يروون عن فلان عن شيخي فلان عن شيخي فلان عن شيخي فلان عن شيخي إلى أن ينتهي إلى الصحابي إلى أن ينتهي إلى الرسول، هذا الحديث يسمى إيه؟ يسمى هذا الطريق الرجال، هذا الرجال التسلسل هذا يسمى سند ويسمى طريق الحديث، طريق الحديث رضوان الله تعالى عليهم. فعندنا المحدثون النجباء رضي الله تعالى عنهم قربلوا الأحاديث، فإذا كان الرجل فيه خمسة شروط معتبرة نعم يعد حديثه صحيحا، وإذا لم تكن معتبرة نعم بأن كان سيء الحفظ يعني حفظه قليل يقال هذا الحديث حسن، إذا نقص في الحفظ قليلا يسمى هذا الحديث حسن باعتبار الراوي، وإذا كان تام الحفظ وتام اللقية مع شيخه وكذا وكذا الشروط الخمسة التي مذكورة في الصحيح نعم والاتصال إلى آخره، وذكر الراوي الرسول وذكر الصحابي فيقال له حديث متصل حديث مرفوع حديث متصل، وإذا أوقفه على الصحابي يقال له حديث موقوف، إذا لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يذكر الصحابي يقال له حديث مرسل، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم المسلمين، وإذا رواه وأوقفه على التابع فيسمى حديث مقطوع الأخير، يعني ما أوصله إلى الصحابي ولم يوصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه عندهم قاعدة العلماء المحدثون، وهي شروط قوية رضي الله تعالى عنهم. واختار الله سبحانه وتعالى في العلماء السابقين في القرن الثالث وفي القرن الثاني اختار الله سبحانه وتعالى لأحاديث رسول علماء جهابذة رضوان الله تعالى عليهم، مثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام، كل هؤلاء غربلوا الأحاديث، عرفوا الرجال وعرفوا طبيعتهم وسألوا عنهم هل هذا الرجال كذا هذا الرجل كذا إلى آخره، يعني كونوا أمينا كونوا على الرسول حافظ إلى آخره. نعم، فنفوا عن السنة كل شيء ريب وكذب، فالحديث إذا كان اتفق فيه قال صحيح، وإذا كان قل حفظ الراوي سمى حسن، وإذا كان والعياذ بالله حديث يعني مكذوب على الرسول يقال هذا حديث موضوع يعرفون الرجال ويقول هذا فلان فيه كذب قد عهدنا عليه الكذب وقد عرفنا عليه الكذب إلى آخره. الله سبحانه وتعالى أعطاهم نور من عندي حفظوا بها سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم إليه. نعم. طيب، أقرأ. قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمرو صحابي، هذا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. نعم، والده أحد دهاة العرب في زمانه، ثلاثة في الصحابة دهاته، سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص السهمي وسيدنا هؤلاء الاثنين قرشيين قرشيان نعم. والثالث وهو سيدنا المغيرة بن شعبة وهو ثقفي رضي الله تعالى عنهم. لكن أدهى هؤلاء الثلاثة معاوية، لأنه كانوا تحت تولى عليهم وأخذ كل واحد تحت باطه وتولى الخلافة عليهم رضي الله تعالى عنه. ونهيك بسيدنا معاوية، لأن الرسول ذكر على أنه بعد الخلفاء الراشدين 40 سنة خلافة، ذكر الرسول عليه السلام 40 سنة خلافة، خلافة يعني أن حكمهم كحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون ملكا، ثم يكون بعد 40 سنة يكون ملكا. ونهيك بالملك تعرف، لكن قال ملك مع الرحمة، لكن قال ملك مع إيه؟ ملك مع الرحمة، ثم يكون ملك عضود، يعني ما في رحمة، ما في إلا جور وظلم والعياذ بالله، إلا ما شاء الله من سيدنا عمر بن عبد العزيز، وما كان على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في زمن سيدنا معاوية ملك مع الرحمة، لأنه سيدنا معاوية كان يسمع السب حقه يسبه، نعم، ويتكلم عليه وهو يسمعه ويكافئ عليه، ويكافئ يكرم. سمع سيدنا عبد الله أو سيدنا عبد الله ابن أبي بكر، أو سيدنا عبد الله بن الرحمن واحد منه، لكن الغالب أن سيدنا عبد الله بن بكر. جاء سيدنا معاوية من الشام وهو خليفة، وطاف بالبيت ودخل بئر زمزم وخرج من بئر زمزم، وكان سيدنا عبد الله ابن أبي بكر الصديق أخو السيدة عائشة يتحدث مع جماعة، فنظر إلى سيدنا معاوية نظر شذر، يعني نظر غضب كده، نعم، لا يريد أن ينظر إليه. فسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه عرف منه ذلك، نعم، وناداه قال له إني أنا أكره منك وأبي أكره منك. شوف، وسيدنا معاوية ماشي رضي الله تعالى عنه، دخل إلى سيدنا معاوية رضي الله عنه، دخل إلى دار الندوة وقال إني رأيت عبد الله بن أبي بكر هناك، فنادوا به إليه، فلما جاء نعم قالوا أنت، نعم أنت أنت أنت أنت أكرم أبا، نعم أبوك شيخ الصحابة رضي الله تعالى عنه وكذا وكذا. قال ما تريد أكتبه لي، ما تريد أن أعطيك أكتبه لي. قال إن علي دين كذا كذا، أمر له به. قال أريد منك كذا كذا من النوق، أمر له بها، أمر له بها، أمر له بكلها. ثم قال والله ما وجدنا أحدا غيره. شوف، من جاد ساد، من جاد ساد، من وضع يده. ولذلك جزا الله حكومتنا رضي الله تعالى رحمه الله وجزاهم عنا خير أبناء عبد العزيز ورحم الله والدهم، من يوم تولى عبد العزيز إلى الآن وهم هكذا يدهم، أعطاهم الله هذه النعمة فهم يبذلون، ما يسمعون من بلادهم من أخوانهم المسلمين إلا وهم أول من يقدم ويساعد المنكوبين ويساعد كذا ساعد كذا. ها، كم فتحوا من مدارس في أندونيسيا الآن ما سمعنا، وكذا وكذا، وكم فتحوا كذا، وكم فتحوا في الهند، وكم أرسلوا هنا، وكم أرسلوا. من جاد ساد، من جاد ساد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعطينا ويجعلنا ممن يجود، نعم، نسأل الله أن يقبل دعوتنا، نعم. طيب يا سيدي. سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، نعم، إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفحت له النفس، نعم، لا صام من صام، يعني مرضت، يعني مرضت. شوف الرسول عليه السلام يشفق على أمته، الرسول يشفق على أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذكره الله، وبالمؤمن كان رحيم. فكذلك لقد جاءكم رسول نفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سمى نبيه باسمين من أسمائه، سماه رؤوفا وسماه رحيما بأمته. لما بلغ الرسول على أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل في الصلاة، نعم، شابا كان، ويقوم بالنهار بالصوم، نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا إنك لتقوم الليل وتصوم النهار، فإذا معناته إذا داومت على ذلك هجمت عيناك، دخلت عيناك جوا من الجوع والمرض، نعم، ونفقت كذلك روحك البني آدم، سجدت مريضا فانقطعت عن العبادة. لا، أحسن أفعل مثل ما أمر الله. العين لها حق أن تنام، قم. كذلك أطلب المعيشة، لا تكون تنبل تقول مع النساء، فإن القعود مع النساء قبيح. ها القعود مع النساء عدم على أنك تدور لك شغلة تدور لك شيء تخيل إنه معيشتك. نعم هذا القعود مع النساء قبيح، تمد يدك للناس، ها تصنقر وجهك أمام الناس لحطام الدنيا. لا كد كد. الله تعالى قال إن خلق الإنسان في إيه؟ في كبد يكابد حتى الموت، من يوم يخرج من بطن أمه ويصرخ إلى أن يدخل القبر. نعم لا بد من المكابدة. وأما أنك تبقى عالة على الناس، الناس يعطوك نعم ويتفضل عليك وأنت من التنابل، لا. خصوصا إذا كنت شابا قويا تستطيع أن تعمل، تمد يدك للناس أو على أنك تهين وجهك، لا. فالإنسان إلا إذا يقشي من بشيء من غير أم بغير طلب فهذا خذه، واجب على الإنسان إذا جاءه شيء من غير أن يطلب ولا شيء يأخذه، وإذا كان غنيا عنه يعطيه للفقير فيقول لا للذي أعطى أول ثواب، وهو كذلك تكتب له صدقة مثل الأول مثل الأول. وأفاد أخاه الفقير. هذه إذا جاءك العطاء من غير أن تشرف له كذا إلى آخره، فخذ. وإذا كنت فقيرا خذه وانتفع به، وإذا كنت غنيا تفضل به على أخيك، نسأل الله فضل. شوف الإسلام، اللهم اجعله في قلوبنا وحينا عليه ومتنا عليه وادخلنا الجنة عليه ويجعلنا من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأبد، كأنه هو الرسول يحذره على أنه لا يصوم دائما، بل إن نفسك حق ما سيأتينا. نعم. لكن لو قال إنسان إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه الذي قال يا رسول الله إني أنا صاحب ظهر، يعني عندي جمال، عندي أنت أسوي كرجي عليها، أروح وأجي دائما أسافر بين جدة ومكة بين مدينة، أروح وأجي بين الطائف بين كذا بين كذا، ما أقعد في البلاد، وأنا أستطيع أن أصوم. قال له صم إن شئت. عرف من سيدنا حمزة على أنه يستطيع جسمه أن يداوم على الصوم. فالإنسان الذي يعرف على أنه لا يستطيع في المداومة على الصوم وأنه يكون بكرة النهار في الآخر يصير مريض أو على أنه ينقطع عن هذه العبادة، لا يفعل. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، إن الله لا يمل حتى تملوا. هذه إذا كان في غير الواجب. نعم. طيب أقرأ جد. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. شوف دل الرسول قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم في الثواب مقام صوم شهر. الحسنة بعشرة أمثالها، إذا صمت يوما سار بكم يوم؟ بعشرة أيام في الحسنات. الله يضاعفه يجعل اليوم بعشرة أيام في الصوم، واليوم الثاني بعشر يوم في عشر، يعني صمت ثلاثة أيام، إما الأيام التي فيها القمر ليالي القمر مشرقة 13 14 15 أو أي يوم من الشهر إذا جئت ثلاثة أيام، يعني معناته على أنك لا تنقطع عن طلب الرزق وعن العبادة وعن النوم وعن إعطاء زوجتك حقها، إن لعينك حق وإن لزوجك حق فأعطي كل ذي حق وإن لجسمك حق فأعطي كل ذي حق حقه. إذا فعلت الواجب فأنت بعد ذلك اجعل أمورك، اتق الله حيث بحيث الاستطاع. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. طيب. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. إيش قال الرسول؟ قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، إني أطيق أن أصوم أكثر من ثلاثة أيام في الشهر. نعم. طيب. قال فصوم صوم داود. قال فصوم صوم داود. إيه صوم داود؟ يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. نعم. سيدنا داود عليه السلام والد سليمان كان إيش؟ كان يفطر يوما ويصوم يوما، وهذا أحسن الصيام، يوما يذوق فيه الجوع فيذكر ربه ويحمده على ما أعطاه. نعم. فيصبر، ويوما يأكل ويشبع فيحمد الله على ما أعطاه. وينبغي للإنسان إذا الله أعطاه شيئا من حطام الدنيا لا يبخل على نفسه، لا يبخل على نفسه، لا في الماكل ولا في المشرب، ولا يبخل على أهله يوسع عليهم نعم ويعطيه ويظهر أن الله أعطاه. إن الله يحب أن تظهر نعمته على عبده. أما أنك تلبس الثوب المرقع والمداس المربوط بالحبل وتقول أنا فقير تشتكي الله للناس على أنك الله ما أعطاك، تجحد الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث. نعم تحديث بإيه؟ بالفعل تظهر، تسوي التوبة الطيب. موتوب حرير، لا، عندنا أحسن من الحرير. الحرير حرمه الله، أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحرير في يده اليمنى وشيئا من الذهب في يده اليسرى، أو الآخر في الآخر في الأخرى أو إلى آخره. نعم بالعكس، ثم وقال هذان حرام على ذكور أمتي. نعم فأنت ألبس من بصر الطيب. نعم إن الله يحب أن يرى نعمته ظاهرة على عبده. نسأل الله يوفقنا. وأما بعض الناس يقول والله شحينا في تعب، ويكون مليونير عنده آلافات الفلوس. نعم يقول لك والله يا شيخ احنا والله اسكت خلي الحاله بس ادعو الله. شوف اجحد ليش تتعب؟ مين يبغى ياخذ حقك؟ مين يبغى يقول لك اعطيني اذا انت زي ما انت عزيز؟ قول الحمد لله، والله احنا في نعمه الحمد لله، والله في وش حال الحمد لله، وش حال الحمد لله. نعم اذا كانت زوجة سيدنا اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا افضل السلام، لما جاء يزور ابنه في مكه بعد أن أسكنه إياها، نعم، وسأل الزوجة الأولى قال كيف حالكم؟ وكان سيدنا إسماعيل راح للصيد يصيد، ما كان أكل في مكة إلا الصيد اللحم فقط، ولذلك الله أكثر اللحم في مكة. شوف تخرج إلى السوق، كم سوق في مكة؟ في المعلى في سوق، في المعبدة في سوق، فوق في سوق، في العزيزية في سوق، في منى في سوق. في مكة هنا كم سوق في مكة؟ عد المنشية، عد سوق الليل، عد سوق الصغير، عد جرول، كله تتلقي اللحم. كمان الجزار ما عنده خروف واحد، خروفين ثلاثة أربعة، بعضهم يمكن 10 راس سوق. شوف الحمد لله، هذا من بركة الله سبحانه وتعالى. والله ذكر في عندنا في الحج ليشهدوا منافع لهم. نعم واذكروا الله على ما فرضهم من بهيمة الأنعام. شوف تأتي في الحج كم يذبح الناس من الذبائح والغنم وتوفر، هذا من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لشكره. الإنسان لا يجحد الله، دائما يقول الحمد لله في نعمة، الحمد لله في ستر، الحمد لله له الحمد والشكر. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد آدم. هذا حديث متفق على صحته، إيش معنى متفق؟ يعني رواه البخاري في جامعية الإمام البخاري، ورواه ولذلك يقول رواه محمد. محمد هو محمد ابن إسماعيل ابن برزز البخاري، إمام وشيد المحدثين رحمه الله تعالى. نعم هذا الإمام جزاه الله خير، كم تنزل عليه رحمات كل يوم. قال البخاري في جميع الدنيا، ما من بلاد إلا يقول قال البخاري، قال مسلم، قال البخاري، قال مسلم، قال أبو داود، قال هؤلاء المحدثون حفظوا، خصوصا البخاري رحمه الله ومسلم رحمهم الله تعالى. الرحمات تنزل عليهم كل دقيقة بكل يوم، كل دقيقة، ما من بلاد إلا يذكروا فيها. هؤلاء أخلصوا لله في العمل رضي الله تعالى عنهم، أسلموا واتقوا بإسلامهم أن ينفعوا الإسلام والمسلمين الذين يأتون بعدهم، فحفظوا لنا هذه الأحاديث. وكان يحفظ عن صدر قلب رضوان الله تعالى عليهم، حتى على أنه سافر بجميع البلدان، ما ترك بلدة من البلدان، كل الجزيرة العربية ذهب إليها وتلقى الأحاديث. إذا سمع عند فلان حديث يذهب إليه ويسمع منه، خصوصا إذا ويجربه أول مرة، هل يجد منه كذب أو كذا إلى آخره. نعم رضوان الله تعالى عليهم، حتى على أنه لما أراد أن يدخل العراق وسمعوا به علماء العراق تجمعوا وقالوا نريد أن نختبره، هذا البخاري الذي فاق صيته في الأحاديث وفي حفظ الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تلميذ للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلما جاء العراق جعلوا منهم 10 من المحدثين الكبار، وأعطوهم 10 أحاديث، كل واحد منهم من 10 أحاديث. نعم وحفظوها، يعني قلبوا الأسناد، يعني فلان عن فلان عن فلان عن هذا الحديث، جعلوا الحديث الرابع. وهذا الحديث جعلوا عن الأسانيد عن هذا وقلبوها كلها. ولما حضر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجلسوا بالمناظرة وجلسوا له بالاختبار سأله فتقدم الأول وقرأ العشرة منقلبة الأسانيد مقلب الأسانيد يعني عن زيد عن عمر عن بكر عن خالد عن سعيد عن إلى آخره. نعم العشرة وقرأ عليه قرأ الثاني مقلب قرأ الثالث إذا أن تم العشرة بعد ذلك رحمه الله التفت إليه وقال أما أحاديثك يا أول فالصحيح أن الحديث الأول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان رد رجال الحديث الذي ذكره إلى مراجع الصحيحة حتى رد المئة كلها إلى مواضع أذعنوا له بالحفظ وعرفوا على أن الرجل صندوق علم الله جعله كذلك ليقوم بمهمة في بقاء هذه الملة المحمدية صلوات الله سخر الله سبحانه وتعالى لملة محمد من يخدمها من الرجال أتباع محمد من بعده رضوان الله تعالى عليهم أسيادا. نعم فأتقنوا له بالحفظ رحمهم الله جزاهم الله عنا خير الجزاء. ويقال على أنه مر هو أو غيره من الحفاظ ذهب إلى رجل يريد أن يأخذ عنه حديثا سمع أن هذا الحديث لا يرويه إلا فلان فذهب إليه فبات عنده فأصبح من الصباح الرجل ينادي على عنزه أو على شاته وينادي عليه ويرفع ثوبه ويقول يودر الشاق على أنه هنا فيه حب أو فيه كذا وهو لم يكن به حب فتم عنده في الصباح وذهب عنه ولم يأخذ عنه. قيل له ليه؟ قال إنه كذب على العنز قال يريها على أن في الثوب في أكل فهذا لابد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ما لأن المؤمن لا يكذب لا على حيوان ولا على غيره. قالوا يا رسول الله المؤمن يفعل كذا كله قال نعم عليه الصلاة أو كما قال. قالوا يكذب؟ قال لا لأن المؤمن لا يكذب لأنه يعرف على أنه لو كذب للعنه الله أبعده عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن لا يبعدنا عنه سبحانه وتعالى. نعم أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ نبيه كلاهما عن شعبة. نعم. وأبو العباس المكي هو الشاعر اسمه السائب بن فروخ وقوله هجمت له العين أي غارت ودخلت من الجوع لأنك حملتها شيء لا تطيقه. نعم. ومنه هجمت على القوم إذا دخلت عليهم. نعم. وهجم عليهم البيت إذا سقط عليهم. وقوله نفهت له النفس أي أعيات كلت. ويقال للمعيا منفه ونافه وجمع النافه نفه يعني الذي لا يستطيع يأكل ويستطيع يعني المريض يقول نافي يعني لا يستطيع أن يمشي ويستطيع أن يأكل. نعم. وقوله لا صام من صام الأبد بمعنى الدعاء عليه يعني لا صام من صام الأبد يعني لا صام يعني لا يجعل الله سبحانه وتعالى يجعل له عافية نعم وقوة أن يصوم الدهر كأن الرسول لا يريد ذلك لمن لا يستطيع. نسأل الله سبحانه لأنه يكلف نفسه ما لا طاقة لها. نعم. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في العارضة فيا بوس من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في العارضة اسمه كتاب الشيخ أبو بكر العربي أحد العلماء أخواننا أتباع مالك رحمه الله تعالى من أقوى العلماء الكبار وله جزءان في آيات الأحكام في آيات الأحكام له جزءان في آيات الأحكام رحمه الله وله وشارح لبعض نسخ الترمذي. نعم. طيب. وأما من قال إنه خير فيبوس من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصوم فقد علم أنه لا يكتب له ثواب لوجوب الصدق في خبره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد نفى الفضل عنه فكيف يطلب ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول يقول لا صام من صام الدهر يعني على أنه لا يحصل له ثواب فإذا الإنسان صام الدهر نعم وهو لا يقدر نعم فدعاء الرسول يلحقه لأن الرسول يقول لا صام من صام الدهر لا صام من صام الدهر فالإنسان يتعود نعم ولا يكون دعاء الرسول يعني يحفظ نفسه بأن لا يقع دعاء الرسول عليه. نعم. وروى عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن عيينة عن هارون بن سعيد عن هارون بن سعد عن أبي عمرو الشيباني قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتي بطعام له فاعتزل رجل من القوم فقال ما له؟ قالوا إنه صائم. قال وما صومه؟ قال الدهر. قال فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول قل يا دهر قل يا دهر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول يعني أن سيدنا عمر كان جالس في المجلس وكأنه هذا الرجل يعني جمع أصحابه وخرج لهم ما عنده من الطعام، خرج عنده ما عنده من الإيه من الطعام وقدمه لهم، فكأنهم أكلوا. من جملتهم سيدنا عمر كان معهم رضي الله تعالى عنهم، الخطاب فاروق الفاروق الذي فرق الله الذي فرق الله على يدي بين الحق والباطل. نعم، فكان واحد من الجماعة ما تقدم إلى الأكل، فقال ما له سيدنا عمر؟ قالوا له إنه صائم الدهر، يعني صائم، ما هو صائم واجب، ما هو صائم من صيام رمضان ولا نذر ولا كفارة، يعني صائم تطوع. فسيدنا عمر ماذا قال له؟ قال يا سيدي وذكره الحافظ في البقية. إيش يقول يا سيدي؟ يقول فقال له عمر فجعل يقرع رأسه بقناة معه، فجعل سيدنا عمر قال له كل، قال إنه صائم، فجعل سيدنا عمر بقناة، يعني كأنه عنده زي البوصة يقرع رأسه به ويقول سم يا دهر، سم كل يا دهر كل يا دهر. نعم، يعني كل يا صائم الدهر الذي الرسول منع منه، الذي منع منه عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا أكل الأكل الطيب ونوى به القوى لطاعة الله، ها والله أنا أبغى أكل الأكل هذه الذي فيها الفيتامينات والذي فيها الشيء الذي يعود إلى الجسم القوة، لقل إيه يا شيخ؟ لقل أتقوى على الطاعة، ها له بنيتي على الطاعة له ثواب الطاعة، إنما الأعمال بالنيات. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له منات بالقياس، شوف القياس جاء في الحديث هناك، قال لو وضعها في حرام أكان تكتب له ولا لا؟ يعني إذا الإنسان وضع نطفته منيه في أهله أو في زوجته أو في سريرته السرية الملك اليمين، هل يثاب عليها إذا نوى على أنه يريد أن يتزوج ليكثر أمة محمد، ليكثر أتباع محمد، ليكثر أن يكونوا في الجهاد كثيرين إلى آخره، هل هذا ثواب ولا مثواب؟ كذلك قالوا يا رسول الله هل يأتي أحدنا شهوته يعني معناده ويقتل له الثواب؟ قال نعم، لو وضع بالله لو زنى، لو وضع هذه النطفة في زنا هل يكتب عليه العقاب ولا لا؟ مثاله هنا. كذلك أنت إذا أكلت الأكل الطيب وأردت به أنك تتقوى على الجهاد، تتقوى على الجهاد في سبيل الله، تتقوى على الطاعة عشان لا يحصل لك قصر في ديانك الطاعة والصلاة، ومن يلد بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. نسأل الله أن يجعل أعمالنا. وينبغي لكل إنسان إذا أكل أكلا يقول اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله قوة على الطاعة، قوة على الطاعة، مو على السرقة، على الزنا، والله في أجان البعيد إذني ويصير باغي في الزنا والبعيد، لا، ينوي على أنه يريد إن شاء الله العصمة، ويجعل من نطفته ذرية ما تكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما هذا اللي جانا ودحين حطوننا هو الحبوب هذه فعل يهود، هذه مكيدة يهودية يريدون أن يقلوا أمة محمد، يريدون أن يقلوا أمة محمد، إلا إذا كانت الزوجة متضررة مرة. هذا سئل عنها الشيخ، شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وأنا باسمي سمعته، قالوا له إن قال إذا كانت متضررة عندها بذورة كثير والحمل يأتيها كل سنة فهي لها مع ليه تتعاطى الحبوب لأنها متضررة للضرورة. وأما إذا كان لا فهي هذه قبيحة، فعلوها اليهود ليقلوا أمة محمد حتى يكون المسلمين قليلين. شوف مكيدة، لأن الرسول يقول تزوجوا الإيه الولود تزوجوا الولود فإني مباهم بكم يوم القيامة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء جاءوا يحاربوننا من كل محل، لكن إن شاء الله سنظهر عليهم إن شاء الله يوم من الأيام يأتي الله سبحانه وتعالى ويردنا إلى الطريق الصحيح وننتصر عليهم ولا نعاملهم مثل ما عملهم بل نعاملهم بالشريعة مثل ما عملهم محمد عليه الصلاة والسلام مثل ما عملهم محمد عليه الصلاة والسلام عاهدهم لكن لما نقضوا العهد فعل فيه ما فعل ليه؟ لأن ناقض العهد ما يمكن أن يكون حيا لأنك تخاف منه هم الحين يقولوا ليش قدم محمد بني قريظة قدم بني قريظة جعلهم معه في المدينة جوا وأخذ مواثيقهم على أنهم لا يحاربون مع أحد ويعينون من يحاربوا عليه نعم بعد ذلك لما خانوا وشافوا الأحزاب جميع العرب قبائل العرب 10,000 جاءوا من جميع العرب إلى المدينة نعم يريدون أن يهاجموا الرسول وجاءهم الخبيث ذاك اليهودي الذي ذهب إلى إيه الذي هو أبو السيدة صفية بنت إيه بنت أخضر بنت حية بن أخضر هذا الخبيث الذي جاء إلى رئيس بني قريظة وصار وراه ويملسه مثل ما تملس الجمل لما يشرب الماء حتى لا ينفس إلى آخره حتى تشد عليه الشغدف أو الشيء نعم حتى أدخله ونقض العهد بعدنا قضى العهد يسووا وهم جوا في المدينة بالله كيف المسلمين رضوان الله تعالى عليه صار العدو من فوق ومن أسفل منهم نعم فهل هذا العدو